السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال في كتاب الديات: باب عقل الجراح في الخطأ. قال: حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص. إذا كسر إنسان عظم آخر في يده أو في رجله خطأ، ينتظر به حتى يبرأ، فإن برئ ولا شيء فيه فليس فيه عقل ولن يكون هدرا، إنما فيه الحكومة، يعني ليس فيه أرش مقدر. هذا إن صلح وصح وبرأ وليس فيه عثل. العثل هو النقص والعوج. فإن كان صحيحا سليما ليس فيه شيء، فليس فيه عقل، أي ليس فيه أرش مقدر. وأما إن نقص، إن كان فيه نقص أو فيه عسل، ففيه من عقله بحسب ما نقص. يعني اليد فيها نصف الدية، فإن حصل فيها كسر ينتظر به حتى يبرأ هذا الكسر، فإن برأ صحيحا سليما وليس فيه شيء فليس فيه عقل، وإن برأ وبه نقص فبحسب هذا النقص. يعني حصل في اليد عجز ونقص، هذا العجز والنقص على النصف مما تستعمل فيه اليد، أو الربع أو الخمس أو نحو ذلك، فمثل هذا على حسب ما انتقص من أصل العظم، وهذا بالحساب. فيقال مثلا اليد فيها 50 من الإبل، فإذا كسرت وصارت عاطلة لا منفعة فيها ففيها الدية الكاملة، فإن كسرت وبرئت حتى صارت كما كانت فليس فيها عقل، إنما فيها الحكومة كما ذكرنا للاعتداء فقط. وإن حصل فيها نقص وعوج فبحسب نسبة هذا النقص في اليد. قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إن كان هذا العظم مثلا أصبع أو زند واحد أو أصبعان أو أصبعين أو نحو ذلك، وقد ورد في الأصابع ديات محددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرش محدد، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. هذا الذي يسمون فيه الحكومة، يعني الحاكم القاضي يقضي فيه باجتهاده، لأنه دون الأرش المقدر المسمى في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجتهد الحاكم فيه، يقول هذا الكسر وهذه الإصابة يعني يحكم فيها بكذا وكذا، لكن الحكومة لا ينبغي أن تصل إلى أرش مقدر مسمى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته. الجرح غير الكسر، كسر العظام، الكسر والعظام لها أحكامها. جرح إنسان إنسانا وهذا الجرح لم يصل إلى ما ورد فيه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كالموضحة مثلا ونحو ذلك. يقول: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عسل أو شين، يعني بعد أن برئ الجرح أو الجرح صارت هيئته غير مقبولة وصار به شين وعسل، يعني عوج كما تقدم وعلى غير هيئة السليمة. يقول: فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث النفس. والجائفة هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، هذه ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجائفة الثلث، يعني ثلث الدية. أما ما دون الجائفة يعني جرح سطحي أو جرح غائر لكنه لم يصل إلى الجوف أو لم يصل إلى العظم يصير موضحة أو نحو ذلك، ففي هذا الاجتهاد وهي الحكومة كما ذكرنا، لكن الحكومة لا تصل إلى أرش مقدر كما تقدم. قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. المنقلة التي تكسر العظم وتهشمه، وأصلها أنها ما يهشم في الرأس والوجه، فإذا كان ذلك في عظم الجسد حصل فيه منقلة، يقول: وهي مثل موضحة الجسد، يعني ليس فيها عقل مقدر محدد في الشرع، وإنما فيه أيضا الحكومة كما ذكرنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. الطبيب طبيب لا يكون ضامنا إذا عرف منه الطب، فإذا أخطأ عند الختن مثلا فقطع الحشفة ليس عليه عقل، يعني ليس عليه الدية المقدرة المعروفة، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، هذا يعتبر خطأ تتحمله العاقلة ليس على الطبيب نفسه، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل، إذا تعمد ذلك ففيه القصاص، أما إذا لم يتعمد فكان خطأ هذا فيه العقل إذا تعدى، بمعنى أنه تهاون وقصر في أن يصل إلى التطبيب الصواب، أما إذا أخطأ وكان قد اجتهد فهذا ليس عليه عقل، وإنما العقل يكون على العاقلة يعني لا يقتصر به عليه في نفسه. قال: باب عقل المرأة. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. يعني إذا أصيبت المرأة إصابات كما ذكر الأصبع والسن والموضحة والمنقلة، أرشها في المرأة كأرشها في الرجل، لا تكون على النصف، على قول من يقول إن دية المرأة على النصف من دية الرجل. تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، يعني ما لم يبلغ ما يعقل ثلث الدية، كما تقدم في الجائفة مثلا، إذا كان دون هذه الجائفة فأرش المرأة كأرش الرجل، يعني الإصبع كأصبع، لأن الإبل فيها الإصبع فيها خمس، والسن كالسن، والموضحة كالموضحة، والمنقلة كالمنقلة، كما تقدم. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير. طيب، يعني مالك عن ابن شهاب يقول وبلغني عن عروة، يعني وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فإذا بلغ ما فيه أرش ثلث الدية في هذه الحالة تكون على النصف، أما ما دون الثلث فأرشها أرش الرجل، وهذا كما تقدم قول سعيد بن المسيب، ووافقه على ذلك ابن شهاب وعروة فيما بلغ مالك رحمه الله. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة. الموضحة كما قلنا هي أن تقطع اللحم وتوضح العظم، والمنقلة هي التي تهشم العظم وتنقله، والمأمومة التي بلغت أم الدماغ، والجائفة التي دخلت إلى وصلت إلى الجوف. يقول: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، يعني إذا بلغ الأرش ثلث الدية فإذا كان ذلك في المرأة لا تساوي فيه الرجل، وإنما تكون على النصف، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل، كما تقدم أن المرأة ديتها نصف دية الرجل، فإذا بلغ ما أصيبت من الجراح ثلث ما فيه ثلث الدية فكذلك يكون ذلك الواجب فيها نصف الثلث، أما ما دون الثلث فما عليها إلا مشابهة ما يقضى فيه للرجل. المرأة مثل الرجل في الديات ما دون ثلث الدية. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة عندنا أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. يعني ليس بين الرجل وامرأته قصاص، إنما بينهما النعاس. لا، ده حاجة جانبية، يعني عشان في ناس نعسانة جنب. قول ابن شهاب أن ليس بين الرجل والمرأة قصاص، وإنما العقل، فإذا يقول مضت السنة عندنا، يعني أهل المدينة، وإن أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ومن من أسوأ المراسيل، لأن الزهري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل اثنان. طيب، يقول: مضت السنة عندنا أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه ذلك عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ، يعني أخطأ فأصابها، وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقأ عينها ونحو ذلك. تستاهل، يعني إن كانت تستاهل يعني. هو يضربها ضربا عادة لا يصيب هذه الإصابة فأخطأ ففقأ عينها، لا قصاص، لكن إن تعمد يعني أمسكها وفقأ عينها عمدا فالعين بالعين، هنا القود قصاص، هنا القصاص. أما إن كان ذلك خطأ فعليه الأرش. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصابتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، يعني من عيلة وزوجها من عيلة أخرى، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها من غير عصابتها، لأن الإخوة الأم ليس عصبة، ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العاقلة عصبتها. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها، العقل على العصبات، على الذكور من العصبات وليس على الموالي. طيب، قال: عقل الجنين، باب عقل الجنين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه عن مالك محمد بن الحسن، قال: وبهذا نأخذ إذا ضرب بطن المرأة الحرة، أو إذا ضرب بطن المرأة الحرة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أو أمة، أو 50 دينارا، أو 500 درهم، نصف عشر الدية، فإن كان من أهل الإبل أخذ منه 5 من الإبل، وإن كان من أهل الغنم أخذ منه 100 من الشاة، نصف عشر الدية، يعني دية الجنين نصف عشر الدية، دية الجنين نصف عشر الدية. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل أو يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد ابن الحسن، وهو هنا مرسل عند مالك، لكن الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة من موطئ من مالك عن مالك في موطئه مرسلا، ولا أعلم أحدا وصله بهذا الإسناد إلا ما رواه أبو سبرة المدني عن مطرف عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. فهو في الصحيحين من غير طريق مالك موصولا، وأن هذا الرجل الذي قال: كيف أدي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل، يعني هدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: إنما هذا من إخوان الكهان، لأنه سجع، وفي بعض الروايات: أسجع كسجع الكهان، يعني قلت هذا الكلام سجعا، وإنما الشرع أن في هذا الجنين هذه الدية، وهو نصف عشر الدية أو غرة عبد أو أمة، وهذا كما قدر نصف عشر الدية من الدراهم أو الدنانير عند أهل الدراهم والدنانير. أما عند أهل المشية ففي أو أهل الرقيق ففيه غرة عبد أو أمة، يعني يؤخذ بغرته ويعطى لأهل هذا الجنين. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوم 50 دينارا أو 600 درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار أو 6000 درهم، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، 500 دينار على نصف من 1000 دينار أو 12000 دية الرجل، إذن 6000 درهم، والغرة نصف عشر الدية، والدية كما ذكرنا 1000 دينار فعشرها 10 دنانير. نعم، الدية عند أهل الذهب 1000، عشرها 100، نصف العشر 50، فتكون دية الغرة، دية الجنين 50 أو 50 دينارا أو نصف عشر الفضة، يعني 600 درهم، هذا عند أهل الذهب والورق. قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 درهم. قال مالك: ولم أسمع أن أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزيل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا، يعني لا يعني تجب فيه الغرة إذا أسقطته ميتا، أما إن ولدته حيا ثم مات بعد ذلك فهذا فيه الدية الكاملة. قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، يعني صرخ، وضعته أمه فصرخ أو أحدث صوتا دل على أنها وضعته حيا ثم انقطع بعد ذلك ومات. قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه، لأن دية الجارية هو ثمنها كم تساوي. ليش ما يكون بقى نصف العشر؟ عشر الثمن، لأن دية الجنين الحر نصف عشر الدية، ودية الأمة هو ثمنها، يكون أو تكون دية جنينها نصف عشر ثمنها. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، القاتلة امرأة حامل لا قود عليها حتى تضع لأن الجنين لا ذنب له، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، وإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية، لأن الجنين لم يخلق لم يوجد بعد، إنما حياته بحياة أمه فمات تبعا لأمه ولم يمت منفصلا. هذا معنى كلام مالك رحمه الله. قال: سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه، لأن المعاهدون أو الكتابيون لهم الدية كما قال الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.